إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فالتقوى زاد العبد الذي ينفعه يوم يلقى الله، والتقوى هي الحبل المتين الذي من تمسك به فقد اعتصم بالعروة الوثقى. أيها المؤمنون، لا يزال حديثنا حول أسباب تقوية الإيمان وزيادته، وسبق أن ذكرنا من ذلك سببين، ألا وهو العلم والتأمل في الآية الكونية. وأما السبب الثالث فهو القيام بالأعمال الصالحة من العبادات والطاعات وما يرضي الله جل وعلا. وقد أثر عن غير واحد من السلف قولهم تعال نؤمن ساعة، أو قول بعضهم اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نذكر الله تعالى ونعمل صالحا فنزداد إيمانا على إيمان على إيمان. وجاء ذلك صريحا في آية الكتاب وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالذي يأتي بهذا العمل من الأعمال الصالحة كتلاوة الآيات وسماع القرآن واتباع الهدى يزداد بذلك إيمانا على إيمان كما نصت عليه هذه الآيات. فكل عمل صالح مما شرعه الله تعالى إذا قام به المسلم مخلصا لله تعالى صادقا فيه متبعا شرع النبي عليه الصلاة والسلام فذلك سبب لزيادة الإيمان. فكثرة العبادة وزيادتها تزيد من الإيمان. وإذا أردنا أن نفهم هذا السبب عباد الله في زيادة الإيمان أن نفهمه علما وعملا، فمن اللازم أن نعرف هذه العبادات. ألا فاعلموا عباد الله أن العبادة التي شرعها الله تعالى لنا فرضها ونفلها تنقسم على القلب واللسان والجوارح، تنقسم على القلب واللسان والجوارح، وكل واحد من هذه الثلاث أي القلب واللسان والجوارح له خمسة أحكام: الواجب والمندوب، والحرام والمكروه، والمباح. فمجموع ذلك 15 قاعدة في العبادة. إذا عرفها المسلم أتى الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه وجعل المباح على طريقة راجحة، فإذا أكثر من ذلك كان سببا لزيادة الإيمان. فأولها عباد الله القلب، وواجب القلب الإخلاص والتوكل على الله والمحبة والصبر والإنابة والخوف والرجاء والتصديق الجازم والنية في العبادات بأن يميز عبادة عن عبادة أخرى وأن يميز العبادة عن العادة فهذه عباد الله من أعمال القلوب التي اتفقت الأمة على وجوبها في الجملة الإخلاص والمحبة والصبر والصبر والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والتصديق الجازم والنية في العبادات وهذه الواجبات يتفاوت أصحابها فيها فمنهم من يبلغ فيها الكمال وهي مرتبة المقربين السابقين ومنهم من يحقق الواجب فقط فلا يزيد في ذلك عن مرتبة أصحاب اليمين والمقتصدين وأما الذي ينقص من هذه الدرجات فتلك درجة الظالم لنفسه وأما الرضا فالرضا بالله عز وجل ربا وإلها والرضا بالأمر الديني والرضا بالإسلام وبالنبي عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا هذا واجب فرض بالاتفاق قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأما الرضا بالمقضي وهو القضاء الكوني ففيه خلاف بين العلماء منهم من يراه واجبا ومنهم من يراه مستحبا ومثل ذلك الخشوع في الصلاة وهو أمر قلبي والصحيح من أقوال العلماء أنه واجب لأن الإخلال به ينقص من أجل الصلاة وقال بعضهم هو مستحب وأما المحرمات على القلب عباد الله الذي يحرم على القلب فنوعان كفر ومعصية فأما الكفر فكالشك والنفاق والشرك وما يتبع ذلك وأما المعاصي فهي كبائر وصغائر فأما الكبائر فمثل الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وأن يفرح الواحد وأن يسر بأذى المسلمين ويشمت بمصيبتهم وأن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وأن يحسدهم على ما آتاهم الله من فضله ويتمنى زوال ذلك عنهم وكل ما يتبع ذلك يعد من الكبائر عياذا بالله وأما الصغائر فالشهوة المحرمة وتمني هذه الشهوة وكل ذلك بحسبه فأما تشهي الكفر والشرك والنفاق فكفر عياذ بالله تعالى وأما شهوة البدعة ففسق وأما شهوة الكبائر فمعصية عياذا بالله هذا ما يحطم على القلب فإذا علم ذلك تبين ما يستحب للقلب وما يباح له القلب عباد الله صلاحه بقيامه بهذه العبودية يفعل ما يجب وما يستحب ويجتنب الحرام والمكروه ويتوب من وقوعه في ذلك فبحسب قيامه بهذه العبادات وكثرته وقوته يزداد إيمانا وأما إذا لم يقم بها فسد قلبه وفسد مع ذلك بدنه ولسانه وإنما ينشأ هذا الفساد من الجهل بهذه العبودية ومن ترك القيام بها فلازم عليك عبد الله أن تتفقد قلبك وأن تعمره بما يجب ويستحب وأن تجنبه الحرام والمكروه وأما ما كان مباحا فتأتي به على وجه راجع وأما القسم الثاني فهو اللسان وما أدراك ما اللسان وواجبه الشهادتان وتلاوة ما يلزمك من القرآن وما لا تصح الصلاة إلا به ومن واجب اللسان التلفظ بالأذكار الواجبة التي أمر الله بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة من تسبيح وتشهد وسلام وغير ذلك. قال العلماء: ومن واجب اللسان رد السلام، وقال بعض أهل العلم: وابتداؤه كذلك. ومن واجب اللسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل وإرشاد الضال، وأداء الشهادة التي تتعين عليك، بحيث إذا كتبتها ولم تدل بها فوت حقا لغيرك من غيرك. ومن واجب اللسان صدق الحديث أيضا، وأما مستحبه فتلاوة القرآن ودوام الذكر والإتيان بالأذكار المشروعة حسب المناسبات الوقتية أو المكانية أو الحالية، كأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار نزول المكان وأذكار إذا تحليت أو أصابك شيء وغير ذلك من الأذكار التي علمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عبودية اللسان المستحبة أيضا مذاكرة العلم النافع زيادة عما يتعين عليك وجوبا، وأما ما يحرم على اللسان فالنطق بما يبغضه الله تعالى وما يبغضه رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك النطق بالبدع والدعاء إليها وتحسينها وتقويتها والتكثير من الدعوة إليها. ومن ذلك أيضا قذف المسلم وسبه وشتمه وأن تؤذيه بالقول. ومما يحرم على اللسان الكذب وشهادة الزور والقول على الله بلا علم، وهو أشدها تحريما. وأما ما يكره من الكلام فما كان تركه خير من قوله. وأما المباح فهل في الكلام وعمل اللسان ما هو كذلك؟ قال بعض العلماء: إذا استوى طرف الكلام كان مباحا. واختار بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم أن حركة اللسان بالكلام لا يستوي طرفها، فهي إما راجحة وإما مرجوحة، ذلك لأن اللسان له شأن عظيم ليس كغيره من الجوارح. ومما يدل على ذلك ما جاء في السنة من بيان خطر اللسان وعظم شأنه، فرب كلمة يقولها الواحد لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ومما لا شك فيه عباد الله أن للسان شأنا عظيما، فلا بد عليك أخي المسلم أن تحذره. قال صلى الله عليه وسلم: من ضمن لما بين يديه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال صلى الله: وإذا علمت عبد الله أن عمل القلب مما يزيد به الإيمان وعبادة القلب مما يزداد به الإيمان، فاعلم رحمك الله أن من تمام حفظك على قلبك أن تحفظ لسانك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإننا نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث صحيح. فهذه عبادات اللسان والقلب عباد الله، كلما حرصت عليها لأداء للواجب وإكثارا من المستحب واجتنابا للحرام والمكروه وترجيحا لفعل ما كان منها مباحا، فإن ذلك مما يزيد العبد إيمانا. نسأل الله تعالى أن يقوي إيماننا وأن يزيدنا إيمانا على إيمان، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، ألا فاعلموا عباد الله أن للجوارح كذلك عبادات، قدمنا أولا أن العبادات منقسمة على القلب واللسان وعلى الجوارح، وللقلب خمسة أحكام، وللسان مثل ذلك، وللجوارح مثل ذلك. والجوارح خمس: سمع وبصر وذوق وشم ولمس، ولكل منها خمسة أحكام، فحاصلها خمسة وعشرون حكما. فأما السمع عباد الله فواجبه الإنصات والاستماع لما أوجبه الله تعالى وأوجبه رسوله عليه الصلاة والسلام، كالاستماع للإسلام وللإيمان وفروضهما، والاستماع للقرآن الكريم في الصلاة الجهرية، والاستماع لخطبة الجمعة. وأما الحرام في الاستماع فيحرم عليك أن تستمع إلى الكفر وإلى البدع إلا حيث كان فيه مصلحة من أن ترد الكفر وتنقضه، أو ترد البدعة وتنقضها، أو أن تشهد على قائلها بما قال، أو أن تسمع ذلك لتزداد إيمانا على إيمان بالنعمة التي أعطاك الله عز وجل حيث أنقذك من الكفر وأنقذك من البدعة. ومما يحرم على اللسان الاستماع لأسرار من يسر كلامه عنك ولا يريد أن تطلع عليه، وكذلك مما يحرم استماع أصوات النساء، استماع أصوات النساء إلى جانب خشية الفتنة بأصواتهن ما لم تدع الحاجة إلى ذلك، كشهادة أو معاملة أو استفادة أو استفتاء أو محاكمة أو مداواة وقضاء ونحو ذلك. ومما يحرم استماع المعازف وآلة الطرب واللهو كالعود وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا، وقال ربنا قبل ذلك: ولا تجسسوا. وأما الاستماع ما يستحب منه فسماع العلم وسمع القراءة للقرآن وذكر الله واستماع ما يحبه الله ويرضى الله مما ليس فرضا. وأما ما يكره في السمع فعكس ما سبق، وهو كل ما يكره ولا يعاقب عليه. وأما السماع المباح فظاهر أمره. وأما الجارحة الثانية فهي البصر وهي النظر، فواجبه النظر إلى المصحف وإلى كتب العلم عند تعين تعلم الواجب، والنظر إلى تعين تمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينتفع بها أو يستمتع بها. ومن الوجوب النظر في الأمانات التي يؤديها لأصحابها حتى يميز بينها، فلا يؤدي الحق إلا لصاحبه. وأما النظر الحرام فالنظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقة أو بغيرها إلا إذا كانت لذلك حاجة، كنظر خاطب أو شاهد أو حاكم وغير ذلك. وأما النظر المستحب فالنظر في كتب أهل العلم والدين التي تزيد العبد إيمانا وعلما، والنظر إلى المصحف كذلك، والنظر إلى آيات الله عز وجل تذكرا وتفكرا وتأملا، تزداد بذلك توحيدا ومعرفة بالله عز وجل وبحكمته وعلمه تبارك وتعالى. وأما ما يكره من النظر ففضول النظر الذي لا مصلحة فيه كفضول اللسان. ومما أثر عن السلف أنهم كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول اللسان. وأما المباح فالذي لا مضرة فيه لا بالعاجل ولا بالآجل ولا منفعة فيه. وقد جاء الأمر في كتاب الله بغض البصر وحفظه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة. وقال وكان عليه الصلاة والسلام مع الفضل بن عباس: فإذا بجوار يمرون عليهم، فجعل الفضل ينظر إليهم، فأدار النبي عليه الصلاة والسلام وجهه حفظا لبصره ونظره. وأما الجارحة الثالثة فهي الذوق، وواجبه ذوق الطعام والشراب عند الاضطرار إليه خوف الموت، ومثله الدواء إذا تيقن النجاة بتناوله أن ينجو من الهلاك. وأما الذوق الحرام فذوق الخمر والمسكر والسموم وذوق الممنوع للصائم، وأما المكروه فكذوق ما هو مشتبه عليه بين الحلية والحلمة، وكذلك الأكل فوق الحاجة. وأما الذوق المستحب فكل ما يعين على الطاعة وما أذن الله عز وجل فيه كالأكل مع الضيف ونحو ذلك. وأما المباح فما لم يكن فيه إثم ولا رجحان لطرف على آخر. وأما الجانحة الرابعة فالشم، وواجب ذلك كل ما يعين لمعرفة الحلال من الحرام إذا لزم ذلك لتميز بينهما فتعرف الطيب من الخبيث. وأما الحرام من الشم فأن تشم الطيب حال الإحرام، أو أن تشم طيبا مغصوبا أو مسروقا، أو أن تشم طيب النساء الأجنبيات خشية الفتنة بهن. وأما الشم المستحب فكل ما يطيع يعين على طاعة الله عز وجل ويقوي الحواس ويبسط النفس للعلم والأمل. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن لا يرد الهدية ولا يرد الطيب، وجاء أيضا في الحديث أن لا يرد الطيب. وأما الشم المكروه فشم طيب الظلمة وأصحاب الشبهات والشهوات. وأما الطيب وأما الشم المباح فلما لا منع فيه من الله تعالى ولا تبعة فيه ولا فيه مصلحة دينية ولا تعلق له بشرعه. وأما الحاسة الخامسة فاللمس، والواجب منه ما يجب على الرجل تجاه زوجته لإعفاف نفسه وإعفافها. وأما الحرام فما لا يحل له مع الأجنبيات. وأما المستحب فما فيه رد بصره وكف نفسه عن الحرام وإعفاف له ولأهله. وأما المكروه فلمس الزوجة بالإحرام للذة أو في الاعتكاف ونحو ذلك. وأما المباح فما لا مفسدة فيه ولا مصلحة دينية فيه كما قال أهل العلم، وقد جاء ما يدل التعظيم في شأن اللمس لمن هن محرمات عليك أي أجنبيات. قال عليه الصلاة والسلام: لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أحب إليه من أن يمس امرأة لا تحل له. فهذه جملة العبادات على اللسان، وهي خمس وهذه جملة العبادات على الجوارح، وهي خمس على خمسة أحكام، فحاصلها 25 مرتبة. يضاف إليها 5 أحكام القلب و5 أحكام اللسان، فتبلغ بذلك 35 مرتبة وقاعدة وحكما وعملا. ويضاف إلى ذلك عباد الله 5 أحكام تتعلق باليد بطشا، و5 أحكام تتعلق بالرجل مشيا، و5 أحكام تتعلق بالركوب على الظهر وعلى الدابة، فحاصلها 15 مرتبة تضاف إلى 35، فمجموعها 50 قاعدة من قواعد العبودية التي تلزم الجوارح بجميعها. إذا علمت بها وعرفتها يا عبد الله، الواجب عليك أن تأتي الواجب والمستحب، وأن تجتنب الحرام والمكروه وما كان من ذلك مباحا، فاجتهد على أن تفعله على حال ترجحه على حال آخر فيكون أقرب للطاعة. وقد كان الصحابة عليهم الرضوان كما ثبت عن غير واحد منهم يقول: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي أنني أنتظر الأجر والثواب إذا ما نمت، كما أنني أنتظر من الله الأجر والثواب إذا قمت لصلاة الليل. ذلك لأنه ينوي بنومه أن يتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. هذه العبادات والطاعات والأعمال الصالحة من أكثر منها ثبت على واجبها وفرضها وترك حرامها، وأكثر من فعلها المستحب واجتناب المكروه وترجيح جانب المباح، لا شك ولا ريب عباد الله أن ذلك يزيد العبد إيمانا. ولا شك ولا ريب أن العبد لا يصل له حال، والخطيئة والخطأ وال، فأحدث لكل كل ذنب توبة، السر بالسر والعلن بالعلن، كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع من درجاتنا وأن يثبتنا على الإيمان ويقوي إيماننا ويزيدنا إيمانا على إيمان، ونسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين ويحذر الكفرة والمنافقين وأن يعلي راية الدين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانتين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم أحي بلدك الميت يا رب العالمين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم غيثا مليئا مليئا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، اللهم على الآكام والضراب ووطول الأودية ومنابت الشجر يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحذر الكفرة والمنافقين وأعلي راية الدين، واجعل بلدك هذا أمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.